قوله تعالى

الأول نعود أنها نكتب هذه تكون جملة فعلة لكن الطريق الآخر وهو الذي يقول بخلاف من الذي أن تعارض الأدلة لا يكون فقط في أنظار المشاهدين بل يكون في أنظار المشاهدين وبخلاف الحقيقة الأمر أولئي لم يجدون بآيات الكفار حيث أن الله سبحانه وتعالى خير في آيات الكفار بين كفار فكما قال في سورة اليمين لا يؤاخذكم الله بالله بأيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أيمانا فصارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أو كسوتهم أو تحرير ذلك فخير بين هذه الكفار الثلاث بين الإطعام والكسوة والتحرير والتحرير الاختصار أما هو المعلوم أما الإرعان غير الكدوة أما الكدوة غير العلم مع أنه إن فعل أحد هذه الأمور خرج من موجة الكدوة فإذا مثلا الشرع فهم يجيز مثل هذا التخيير فبمرأته ولو كانت متعارضة فما أدى المجتهد باجتهاده إلى حكم هذه الأحكام يكون إلحاق هذه الأحكام قطع حكم الله بإذن الله يؤيدون هذا الأمر ويؤيدون هذه المسألة بقوله تعالى ما قطعتم بالدينة اتفرت في معينكم على أصول آسة بإمكان رحلة في القطع أو تركة هذه اللينة شجرة صغيرة نخلة صغيرة تركة هذه على أصول آسة أو قطعت كل هذا بإذن الله أنا ذلك هذه الأدلة نفس الشيء كما قال هذا حكم الله قطع قطع هذه الإيمة أو ترك هذه الإيمة كل هذه بإذن الله بحكم أمر بذلك وفي تغيير بين هذا بين القطع وبين ترك فكلاهما حكمان متعارضان القطع وعدم القطع وكانت الأدلة عندهم مثل الأمر يكون فهم بخطة الدرس إذا كانت الأحكام هذه متعارضة يعني الأدلة بها متعارضة أيضا لما كان فيه مثل التعارض بين هذه الأدلة إذا المجتهد إنما يعمل بما يتوصل باجتهاده في المسألة فإذا توصل إلى حكم والحكم الآخر فقد أصاب الصواب والآخر إذا جنح إلى غير الحكم الذي حار إليه فقد أصاب الصواب إذا أنا أتمنى إن شاء الله عرض الخلاف أن المسألة راجعة إلى مسألة صعود تخطيها كذلك بيّنوا أن من أستاذ أن الأجن تعارض أيضا المشارع مستدلين في ذلك بأن جاوز أحكم إليه ما يحاول عن الماشية فقضى بحكم والآخر قضى بحكم مغير غير الحكم الذي قضى به بعيد وأن الكفر فيه وأن القوم يكون بحكم شاهدين وكان يعصر المعان وفي آخر شيء قال وكلهم آتينا حكما وعيدنا أي حكم داود وسليمان وفاء الله حكما فسمى الله سبحانه وتعالى حكما وعلما أي كل واحد منهما صار إلى حكم الله عندهم أن كل واحد منهما صار إلى حكم الله وبالتالي كانت هذه الأحكام مية على أجلها وقالوا الأجلة العامرة على هذا الحكم وعليه وتكون عندهم أن باختلاف هذا فأرور من الاشتباه وحياة شعبية أنا أستعرض يعني أنا أستعرض أدلة ما أكارب الأدلة أستعرض ربما أقول عن أرجع استدلوا بالآيات المتشابهة أما في قول الله وتعالى تجري بها الأول من معنى جاء الإثبات بخلاف في ثاني المعنى جاء الثاني أن الآيات المتشابهات أهلا ومجالا لتبادل الأفكار تبادل الأفكار يؤدي إلى اختلاف الأنظار فإذا تحقق اختلاف الأنظار إنما يكون التدلق بمزيد تشابه في الآيات في التشابه مثل هذا الخلاف فكان التشابه طريقا إلى معرفة وجود الاختلاف في وجود الآيات المتشابهة إقرار الشرع بوجود اختلاف كون اختلاف أما من السنة استدلوا على ما يذهب إليه بجملة من الأحاديث مما ما روي عنه ما روي عن أصحاب النجوم بأي أمور هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان عن الصحابي حجة أن لأن فعله ليس ضلالا بالعودة حقا أن الصحابة قد اختلفوا فيما بينهم نفيا وإثبات والاختلاف بينهم نفيا وإثبات يدل على تصوير الخلاف فيما بينهم باعتبار أن كل واحد منهم حجة وكان كل واحد منهم حجة لأنه هو مثل أنه لا يكون على هذه تقريح مدين لا تدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم فإلا في بني قريظة وبعضهم صلى عند حلية العصر وبعضهم أخرها حتى فتحوا الحكم وصلوا في بني قريظة ورد تشويه النبي صلى الله عليه وسلم للفريقين سواء من صلى في وقت أو من أكثره وطرح التكريب عليه بل صوبهم جميعا حكم من صلى في الوقت غير حكم صلى جعل إله وشك ومن أعمل صلى بالوقت من ودلع الله بقوله تعالى إن الصلاة كانت من المؤمنين بموقوفة أي أجل من مفجدة بينما الذين أصلوا العصر الجن قريبا عمل الحديث في أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في جن قريبا وصلوا العصر الجن قريبا على أحد الوالد الجديد وعلى أحد الوالد الجديد وشفت أنه بين الجديدين شيء من التعارض مع أن الحديث في معناه أنه صلى في بني قريظة ولو خرج الوقت كان منه أن الآية فأوجبت الصلاة يوم الوقت فهناك كان تعارض مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا سوى باولاي سوى باولاي جل وعلا أنه هذه الرجلة من حيث العمل بها باب ما صحيح وبالتالي يكون التعارض مجدي واختلاف يكون في حقيقة الأمر وليس في نظر المشتري فقط ذلك تدله صلى الله عليه وسلم في زكاة الإبل حيث أنا قاعد زكاة الإبل في كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 يعني مجيل في حقة فهذا تخيير من النبي صلى الله عليه وسلم بمالك 200 من الإبل إما أن يخرج 4 حقاق وإما أن يخرج ذاته 5 ابنة لبن ففي تخير لأن نصين يجوز له من مرض 200 من الإبل أن يخرج 4 حقاق باعتبار أن كل في كل 50 حقاق في 200 4 حقاق ويجوز له في 5 ابنة الأم أنه قال في كل التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يخرج هذا ويخرج هذا فإن فعل هذا فقد أصاب وإن فعل هذا فقد أصاب أيضا ففي التخيير بين هذه الأمور التخيير الذي له في الآية جاءت قوله تعالى التخيير الخاصي بين هذهم أو كسوتهم أو تحديد لهم ذلك من الأمور التي تدل بها أن المسافر أيضا مخير بين الصوم وبين الإفطار كما علمناه ذلك أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في لبي سلة في قرب فهي عليه جناح فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت هذه رخصة من الله أن يكون فلا جناح في الداخل في من صلى داخل الكعبة الذي صلى داخل الكعبة له أن يأخذ أي جهة من الكعبة يصلي اتجاهها أي هو مخير بين أن يصلي Then in the world of Minasarai, the Kapiyya, he had Minasarai, and as a result, he acquired all of these Mithra with Ta'ar, as you know, Ta'ar is the world of Ta'ar. So there is in the Yudhimuna Vivi, the Sariyat al-Awwad Ta'ar, it's Ta'ar, the Yamina, and the Sona, and the Deen. أن هذا الطريق يمنع تناقض ويمنع إثمات العجل والأبزال والشعر أول الطريق من المساعد الذي ذكرها الطريق الأول أعلي من نعومها لكن أنه يذكرون الخلاف ذلك أنه يذكرون الخلاف من فعل هذا التصحيح فعندهم ان هذا مع كون هذا صحيح والصحيح معنى مختلفين وورد كل واحد منهما من كلا الشرع دل على اخرى لا يمنع كون اختلافها من بين الادله التي يدعو من الصحابة إذا أنت أحد خلاف ما بين من غير المكير بحيث أننا نجد خلفاء الرسلين هم عينوا قضاة قوم التابعين يخالفونهم في الرعي قد يخالفونهم في الحكم إذا خالفوهم في الحكم أكيد أنهم يستمدون الحكم أنهم يستمدون عن قيادة الحياة حتى الواحد منا ومع ذلك هؤلاء يقرون إمام عليهم من حكم مرعية فجل ذلك على الاختلاف الموجود من جديد على أنه يوجد اختلاف هذا اعتبار أنا أعرف الصحابة يعني يختلفون في الصوم أما نحن عرفنا في الصومال أن يرد بعضهم على بعض نكير يعني ما قال بعضهم كيف يخالفهم في هذا أو يحبوهم فيما بينهم يجب على أن الاختلاف الموجود المبني على الأدلة لكل واحد ما يرى الدليل يدل على أنه من حيث من حكم النظر تدلوا بأراد أن يشتي في مسألة إما على رأي الجمهور الذين يشتدون بمجال أو على رأي الذين يقولون أنه يسأل فعلا أستاذ أحمد الحية لم يكن هناك عالم فإما يستفتي في هذا الحال يسأل أي مفتي في يرجى أن تختار بين المسلمين مضاف إلى العالم وجود ما هو حاله أن فإذا جاز له أن يختار المسلمين جاز له أيضا كان ذلك منعكسا على الأجل ذات الكبار أن في المفتي ربما يكون في الكلام حادث بما يفي حيث الذي سأله فكان ذلك بارزا من خلال الأدلة التي يفي فيها كل إمام ما دام أنه جاز له أن يسأل هذا المفتي الذي يحصل به

filosofía. Ay, no, de historia. Eso es de filosofía, ¿no? Uno tiene una liturgia, y no sabe nada. Uno tiene una dinastía, una gráfica, y un foro, y no sé, el de historia, y no sé. Bueno, si ya no tienes alguna nueva cosa, si alguna nueva cosa, no sé si son como ahí, ¿no? Ordena el día de hoy, y ya no, y me jodan, y me parece que de... Y me parece la hadith, la que va a rabot, y fome, y se la va a resolver. Ya, si me sale que ya no, الحديث الحكي الأساس هذا جاء محمد أولئك الأساس محمد على رمضان والآخر محمد على غير رمضان حين من الجمهور أولئك الأساس محمد على من كان بحالة شديدة من الدرس ومشفى حرب بيننا بمن لم من لم تقترن به مشفى هذا جمع آخر وأكيد عند تعارض الجمعين يقع هذا ترجيح بين الجمعين أيهما يؤخذ هذا الجمع أم إذا الجمع الآخر كذلك مثلا في حديث في ورد في عموم جواز الصيام جواز العمل الصالح في العشر الاوائل من ذي الحجه وان هذا إما أن يقال في حديث عائشة لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يحرقت إما أن يقال هذا الجمع نقول هذا عام ولا خاص نخرج الصوم من العموم الوارد أن نقول أن حديث عائشة لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم قاله لم يصنه بمرضه وبسفر وبما إلى ذلك هذا جمع آخر أن نحمل ونعمل بالعموم بما يجوز أن نحمل هذا الجمع على هذا الجمع على أي حسب الجمع وحسب في النص وحتى في ترجيح ولو غير الأمر إليه لا يلزم من ذلك ارتفاع الخلاف بين اهل العلم فيقع الخلاف قائما بين اهلهم ومع تسليمنا ان في الى واحد لكن لا يلزم منه ان يؤدي الى راي واحد عند كافه المسلمين من راي واحد عند من رجحه ونال ايديه من مال استحسان كفر ما عند بقيه وحول ثم استدلالهم بانه يؤدي القول بالتعارض الى التناقض والجمع بين النقيضين وانا اشك انه ما رد هذه على الدليل العقلي من حيث انهم ارادوا سد الذريعه عن الشرع أما بسبب الجريعة الشرع بأنه القول بوجود تعارض يخبر بالنسبة إلى التناقض يترتب عليه كما قلنا آنفا الجهل بعواقب الأمور والعجز والماء أمرامي الجسم فيه جرع عنهما. الجواب على هذا أن التعارض جائز من التناقض، لأن التعارض أعم من تناقض بحسب الإخلاق، بمعنى أن التناقض هو خاص بالنسبة للتعارض، والتعارض عام منه. فالحكم الذي يترتب عليه العام لا يلزم أن يترتب عليه الخاص، ولهذا يمثلون بوصف النص بالنسبة للإنسان والسهل بالنسبة للفرس، هما وصفان خاصان بكل واحد منهما. يجوز هذا الإطلاق من حيث الخصوص، لكن من حيث الأمومة لا يجوز. فكل من الإنسان والفرس يجمعهما عموم والحيوان، فلا يجوز أن تقول الحيوان طاهر، ولا يجوز أن تقول الحيوان ناطق، لأنه على العموم لا يجوز إطلاقه من حيث الأمومة. كذلك التناقض لا يجوز أن يطلق على عموم تعارض، لكنه لا على خصوصه، فلا يلزم يجوز هذا أو يجوز ذاك. هؤلاء يمنعون التناقض كما أسلفت، قالوا نحن نمنع التناقض ونمنع اجتماع الضدين، لكن اجتماع الضدين هنا بمعنى تناقض نحمل هذه الآيات التي تقدمت على هذا أن التناقض يتجاوز. أما كل الأمور التي فيها خلاف يلزم فيها التناقض فلا يستجيب، بل يذهبون إلى أكثر من ذلك، يقررون أن نتائج مترتبة على الأدلة المتعارضة قد ينتفي فيها التناقض عند تحقق في الخارج أصلا، بمعنى أنه قد يبدو لك تعارض، وإذا فعلت الفعل حيث أدركته من الناحية الخارجية من غير الحس وجدت أنه ينتفي حتى التعارض بينهما، لا التناقض الجديد من التعارض. فمثلا تقول بين الوجوب والاستحباب، لمن فعله ينتفي في التعارض الخارج، إذا فعل الوجوب ينتفي معه التعارض مع الاستحباب، وإذا فعل الاستحباب التعارض معه، وإذا فعل الوجوب الإباحة فكله بوجود ينتفي مع الإباحة حيث وجوده في الخارج، وذلك التحريم مع الإباحة، فإن تركها لا تعارض من حيث الخارج مع الإباحة، لأن الإباحة في التحريم قد أخذ أحد من أي تخيير أو ترك. مثلا يوصل المتردد بين مقاعد بالوجود وقاعد بالسنية، من فعله ألا تعارض ولا تناقض بين الأمرين، لأنه لا يلزم منه أنه فعل ما يراد الواجب وفعل ما يراد الاستحباب ما قدره غيره. الكتاب النسبي قال بأنه يفضي إلى التناقض، وقد بينوا أنه لا يفضي إلى التناقض بل قد تكون هناك نتائج أن التحقق الخائف ينتهي فيها التعارض فلا التناقض. أما بحيث يختار بأنه يلزم من العجز وجلب عواقب الأمور فأجاب عن ذلك أنه لا يجب من ذلك إلا إذا قلنا أن حكم التعارض يلزم منه تطابقك بالغيب أو تطابق العمل بما معه. إذا قلنا أنه يسقط العمل بهما معا ثم يقال انه يكون انتماع العمل بهما سلبا يفضي الى هذا، لكنهم يقولون انه يجوز ان يعمل بالدليلين معا، من ناحية أنه يجوز له أن يخير بين هذا الدليلين لا أن يعمل بهما فعلا وخوفا، وإنما يخير بين الدليلين. وها هنا عندهم فائدة ذلك أن الشارع قد نصب العمل بدليلين معا من ناحية أن المكلف اختار أحد الدليلين اللذين يتوصل بما بواسطة الأدلة المتعارضة. إذا الخلاف هذا موجود لدينا، قالوا أنه نشر كما هو معروف نصا بالنسبة لمسائل المنصوص عن حاضن وإطعام وكذا وكذا ويقيم بها عندهم الأدلة أيضا، فكنا توصل إليه يجتهد باجتهاده يأخذ بالطريق الذي ارتضاه وعلمه وخياره من بين الأدلة الأخرى، وإنما توصل ذلك بواسطة الأدلة المتعارضة كانت الأدلة المتعارضة عندهم مشترك. ذلك أنه لم توجد هذه الأمور عادة حتى نسند العبث إلى الشرع، بل ما في هذا التغيير في اجتهاد المجتهد له الجواب على هذا الاجتهاد به في الجمع بين دليلين تعذر عليه وصار الى احد الدليلين على سبيل التخيير فهو يثاب على ذلك، وما فيه ثواب على ذلك ان يوجد عادة فيقال انه فيه الاختلاف بين الدليلين فيفضي الى التناقض والتناقض وجمع بين المتناقضين حال وبالتالي يجب امتناع العمل فيه. فهذه النتيجة عندها لا يتوصل إليها، إنما يتوصل إلى العمل بأحد الدليلين الدليل الزائد الثاني عن طريق هذه الأدلة المتعارضة لتخيير أحد الدليلين أيضا على الإسلام. أما ارتجالهم بعد ذلك بأن العمل في القول بوجود اختلاف وأنه من الدين أنه يفضي إلى التكليف بما لا يحق، وأن المعروف تقعيدا سريعا أنه يجوز التكليف إلا بمقدور كما معروف إزاي التكليف كلا لا لا لا نعم إن أفضى إلى تكليفه في آن واحد بمفروضين وقالوا لو ايه قال هذا ولا ترى كيان واحد فلازم قال عبيد ان يقال ان هو تكليف ما لا يصح اما ان تفعل او تختار من الدليلين ما يأخذ بهما تخييرا كتخيير الكفارات فيما بينها ويكون هذه الأدلة نشرة كلها نشرة وغايتنا في الأمر أنه يختار أحد الدليلين ولا يلزم البتة أن يكون تكون هذه الأدلة المتعارضة توجد على تناقض في الشرع كما أسلفنا سابقا قد يحتمل أن يكون معي محمول على الأولى أو الأفضل وأن يكون الأمر محمول على البيان والجواب ويحتمل أن المعي من جهة أخرى أن يكون المعي بوجود مفسدة متعلقة مثلا بالجسم متعلقة بالصحة في حين أن الواجب يدل على الجواز او يدل على المشروعية كما هو معروف في الحديثين المتعارضين لا عدوى ولا طيارة ولا هماز من حديث الاخر فرق من المجنون فرار من الاسد الحديث الاول ينفي العدوى في حديث الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام لا يعدي شيء شيئا أي أن هذه العدوى لا تعدي وسميت عدوى لا تعدي في حين ما نجد حديث في قلعة العسان قرن من المجنون المجنون والذي المريض الذي له مرض إذا خالفته حل بك المرض كما حل به فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقترب منه وأمر أن يبتعد منه ويقترب منه كما يقترب من الأسد عندما يراه لأن الأسد كما يعد عنه الأسد الموت يعني إذا كنت خايف من الأسد يعني أنه غربك وأدى بك إلى هذا كذلك على فالحديث الثاني الذي خرج البخاري عنه انه لفيت يقول قرن من مجدون فرعون بن اسد يفيد قوم العدوى لا تاثير فالحديث الاول ينفي تاثير العدوى ليرفع يمكن ان يقال كيف هذا فيه دليلان متعارضان الذين متعارضان انهما يعني قائل الشرع في حين ان هذا الفريق يقول ان كل واحد منهما يعني لا يلزم بالفعل بما لا يطاق بل بالفعل ما يطاق اذا امكن احدهما على المحمل الصحيح ويقال بالنسبه لحديث لا عدوى ولا طيرة ولا عامة هذا النفي انما هو نفي التأثير العدوى بذاتها لا بتقدير الله لا اما حديث ترمي المجنون فراح من الاسد فيه امر وفيه ان العدوى مؤثرة لكن تأثيرها كما ذكرنا بذاتها وليس بذاتها وإنما بتقدير أو بمشيئة الله سبحانه وتعالى فإذا لا تعارض بين الأمرين يعمل بقرن الميزون سبحانه الأسد يعمل به اتقاء الشر والابتعاد عنه إذا هذا الفعل ولا يطالب بآخر لا عدوى ولا طيارة لأنه يمكن أن نقول اقتراب هذا ما يؤدي إلى التعبك يؤدي البيت والصحة، وقد يريد فيه موتا وعلى الطعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإبل عندما جاءوا ليسأله عن هذا الحديث، قال له أرأيت لو أن أراد نفي من يتقبل ما يلاحظه ويشاهده وبين نفي النبي صلى الله عليه وسلم للعدوى، أرأيت لو أن في إبل طرف الصحيحة هل يقع منها جرب كما يقع من الأولى؟ يعني كيف تقول لا عدوى للسيارة؟ نحن نعرف ذلك في المسائل الخارجية التي نراها، أنه إذا قال طالب الجرب صحيح أن ذلك صحيح من خارج إلى أجل. قال أما كان يعني فيه الجرب هذا المدمر معدي وينتقل، قد ورد أنه لا عدوى. قال عليه الصلاة والسلام قال من أعدى الأول الذي به هذا المرض يعني من الجرد هذا، من أعداه يعني لم يخالط أحدا كذا إلى آخره، يعني من أعداه؟ الله تعالى هو الذي جعل فيه هذا المرض، وكما أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه المرض يجعل أيضا بمن يقاربه المرض فيه، وليس هذه العدوى ليس لها تأثير في بالها، وإنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولأن هذا الذي ذكره أنه ليس فيه ما يدل على أن إلا المتعارضة العمل بها هو العمل عليه، أي العمل بما ذكر كما سبق عن ذي مدر. نستري هذا الخبر وعشان نجيب على رأي الفريق الثاني الذين قالوا أنه أن الاختلاف المهين بما أدب به الجمهور على الاختلافين، ثم نحوص على ذلك بيان منشأ الخلاف لمسألة، ثم نرجح الرأي الأطرح في هاتين مسألتين لمن ترك بعدها إلى مسألة دفع التعارض بين الأدلة. ما يقدم التعارض يقدم النسب على الترجيح على الجمع، نعم يقدم